أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب الله متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب الله وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إلى هنا الله الله أكبر. يا الله الفضل الله. لما ذكر الله جملة من أصفيائه وأوليائه وأنبيائه داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع الله أكبر أتبع ذلك بذكر ما أعد الله لأوليائه من النبيين وسائر المؤمنين وهم المتقون. هذا وإن للمتقين لحسن مآب لهم حسن لهم المآب والمرجع الحسن. يقول أهل اللغة إن هذا من إضافة الصفة للموصوف. هذا وإن للمتقين لحسن مآب ثم فسر هذا المآب هذا المآب يعني المرجع الذي يرجعون إليه فأولياء الله يرجعون وينتهون إلى الجنة. هذا منتهاهم منتهاهم الجنة ليقيموا فيها أبد الآباد. يا الله يا الله لا. هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات عدن يعني جنات إقامة جنات عدن يعني جنات إقامة لا نقلة منها ولا تحول عنها. جنة الخلد جنة عدن دار المقامة دار مقامة. أما دار الدنيا سبحان الله فليست دار إقامة. الدنيا ما هي إلا ممر مرحلة يمر بها الناس ليأخذوا فيها الزاد. أما الزاد الذي ينجون به أو زاد يشقون به أعمال هذه دار العمل ودار الآخرة دار الجزاء. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب تفتح لهم الأبواب ليدخلوا فيها. من كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد ومن أهل الصلاة يدخل من باب الصلاة كان من أهل الصيام يدخل من باب الريان أبواب الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها هم من هيئات حالهم في الجنة أن يكونوا متكئين. هذه من هيئات حالاتهم التي تدل على الارتياح والسرور متكئين فيها. جاء البيان في السور الأخرى متكئين فيها، متكئين على سرر مصفوفة، سرر موضونة، متكئين على فرش. جاء بيان هذا في القرآن يفسر بعضه بعض، مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، يدعون فيها يطلبون ما شاءوا من الفاكهة فتأتيهم كيف شاءوا النوع الذي طلبوا، بفاكهة كثيرة موفورة لا تنقطع، وشراب من أنواع الشراب، شراب من ماء أو من لبن أو من خمر أو من الرحيق أو من العسل أو ما شاء، أنواع الشراب يدعون فيها بفاكهة كثيرة. في الآية الأخرى بكل فاكهة، يدعون فيها بفاكهة وشراب. لا إله إلا الله. عندهم الزوجات، عندهم أزواج الحور العين ومن كان معهن من المؤمنات، من المؤمنات، فأزواج أهل الجنة يعني صنفان، الحور التي خلقهن الله في الجنة أزواجا للمؤمنين، وكذلك من يزوجن من المؤمنات، فالمؤمنات يزوجن في الجنة كيف شاء الله وكما تقتضي حكمته. من كان لها زوج في الدنيا وهو أهل وهي أهل، جمع الله بينهم وزوجه منها وقرنه بها. وعندهم قاصرات الطرف، الطرف النظر، لا يتعدى نظرهن أزواجهن، وهذه صفة مدح في المرأة وفي الزوجة، أنها لا تنظر لغير زوجها ولا تبغي به، ولا تبغي به بدلا. الله، قاصرات الطرف. بعض المفسرين يقول قاصرات الطرف طرف أزواجهن عليهن لحسنهن، فأزواجه فأزواجهن لا يتطلعون لغيرهن ولا ينظرون لغيرهن، وكل من المالين حق، فكل راض فهن راضيات بأزواجهن من المؤمنين وهم راضون بهن. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، يعني على سن واحدة، كلهن شباب في غاية النضارة والحسن، حور، الحور بياض العين وشدة بياض العين مع شدة السواد مع بياض البدن، هكذا في العلماء الحور. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا الذي وصفه الله هو الذي وعد الله به المتقين في يوم الحساب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. لما ذكر أشار إليه بإشارة القريب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا تعبير عن الخلود ودوام هذا النعيم، فلا

من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم. وهذا دليل أيضا على الأمان التام، على وهذا دليل أيضا على الأمان التام. يعني ما هو كحال الناس في الدنيا يتخذون الأبواب لماذا؟ للأمن، لأنهم يخشون من أنواع العدوان عليهم، الأبواب تغلق، فهناك لا خوف. في مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، آمنين من كل ما يخاف، مطلقاً أمن، مطلق أمن تام. نعم. وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها متكئين فيها على الأرائك المزينة. لا إله إلا الله، مفتحة لهم الأبواب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لكن هذا فيه دلالة على أن لتلك المساكن أبواب، ولكن ليس المقصود من هذه الأبواب هو يعني تحقيق الأمن وحفظ هذه المنازل والمساكن. يمكن أن تكون هذه الأبواب من جملة يعني مظاهر الحسن والجمال في القصور. الأبواب فيها زينة، فيها جمال، إذن فيها أبواب، ويمكن يمكنها تنغلق وتنفتح وكذا، الله أعلم. يعني ما نقول، لكنها مفتحة مهيئة. نعم. أحسن الله إليك. والمجالس المزخرفات يدعون فيها يأمرون خدامهم، يدعون فيها أن يأمرون خدامهم أن يأتوا بفاكهة كثيرة وشراب من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة والطمأنينة. يا رب. نعم. وتمام اللذة، وعندهم من أزواجهم الحور العين قاصرات طرفهن على أزواجهن وطرف أزواجهن عليهن لجمالهم كلهم ومحبة كل منهما للآخر. نعم. ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا. أتراب، أي على سن واحدة، أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. هذا ما توعدون أيها المتقون ليوم الحساب جزاء على أعمالكم الصالحة. إن هذا لرزقنا الذي أوردناه على أهل دار النعيم. إيش إن هذا؟ إن هذا لرزقنا الذي أوردناه على أهل الذي أوردناه. أوردناه على أهل دار النعيم. أوردناه. إذا عندكم أوردناه. إن هذا لرزقنا الذي أوردناه على أهل دار النعيم. نعم بعد. ما له من نفاذ أي انقطاع، بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات، متزايد في جميع الآلات. وليس هذا بعظيم على الرب الكريم الرؤوف الرحيم البر الجواد الواسع الغني الحميد اللطيف الرحمن الملك الديان الجليل الجميل المنان ذي الفضل الباهر والكرم المتواتر الذي لا تحصى نعمه ولا يحاط ببعض بره. انتهى. انتهى. سنت. الله.